الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من الخلق وخليله، بعثه الله رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، فبلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فاللهم يا رب صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، حيث أمرنا في كتابه الكريم فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل جلاله وهو يبين لنا مصدر الأمان والأمن والسكينة والاستقرار، فقال جل جلاله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللهم اجعلني وإخوتي من المتقين. عباد الله، ها هو ربنا جل جلاله من فوق سبع سماوات يصف لنا نبيه محمدا، يبين لنا سبحانه عز وجل صفاته العظيمة وأخلاقه الجليلة، فقال سبحانه وتعالى في كلمة جمع فيها الخير كله واصفا نبيا، قال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. فبين سبحانه أن أخلاق نبينا عظيمة جليلة إلى درجة أعزائي أنه عرف صلى الله عليه وسلم بالأخلاق الحميدة، عرف بذلك في الجاهلية قبل الإسلام، فكان في الجاهلية يعرف صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين. وإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أحرص ما يكونون على معرفة أخلاق رسول الله وصفات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فها هو أعزائي هشام بن عامر يسأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن، بمعنى إنه عليه الصلاة والسلام كان قرآنا يمشي على الأرض. ثم تزيد رضي الله عنها واصفة في كلمات عجيبة، فتقول رضي الله عنها في الصحيح، في الحديث الصحيح: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. صلوا عليه. فكلامه صلى الله عليه وسلم كان نظيفا، نياته كانت طيبة، لسانه كان نقيا طاهرا عفيفا، ما سب ما فحش، لا يقول للناس الكلام القبيح البتة. هكذا كان نبينا. وإنه أعزائي كان صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يبين قيمة الأخلاق، ليعلم كل مسلم أن درجتك عند الله ومع دين الله تكمن في ماذا؟ مرتبطة بماذا؟ دليلها ماذا؟ أخلاق. الصلاة والسلام: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، فإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء. العبادة عندها قيمة، ولكن عندها قيمة أعظم، ثمرة العبادة الصحيحة الأخلاق. ما هنالك شيء في الميزان عند الله أثقل منها؟ ثم إنه قال صلى الله عليه وسلم وهو يبين ويبشر المؤمنين الطيبين أصحاب الأخلاق العظيمة، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. صلوا عليه. فهنيئا للأحبة من ذوي الأخلاق الحسنة، لأنهم سيكونون في جوار حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا أعزائي، كان صلى الله عليه وسلم في أسرته نعم الزوج ونعم الأب، وكان يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان رفيقا حليما، شعاره ما ذكره لعائشة: يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وزاد: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. هذه حياة المؤمن في بيته، لين طيب صحيح لا يتنازل عن دينه، ولكنه نعم الرفيق. فصلى الله عليه وسلم في بيته الشريف كما ذكرت أمنا عائشة: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله. صلى الله عليه وسلم. ثم إنه أعزائي كان مع المؤمنين لينا. أنا أفزع حينما أجد المؤمنين بينهم يتناطحون، وتجد القلوب فيها خيانة وفيها الوسخ. ما قيمة الدين وقد متسخ؟ لا شيء. الدين أصلا أعزائي جاء ليطهر القلوب، فإذا كانت القلوب مدنجة أي دين هذا؟ حاشا أن يكون دين سيدنا محمد. فلذا صلى الله عليه وسلم مع أصحابه لينا سمحا، تأملوا الآية الكريمة: فبما رحمة من الله لنت لهم، لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. هكذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله تعالى إلا رفعه الله عز وجل. ولم يكن هكذا فحسب مع المؤمنين، وإنما كان مع غيره. أعظم سلاح أعزائي هزم به سيدنا محمد الدنيا هو الرحمة والحلم. صحيح قاتل في محل القتال، هذه معضلة عندنا، لكن أن يكون العنف هو سيد الموقف حاشا، لم يكن هذا دأب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فلذا كان العمران يحاربان، عمر بن الخطاب وعمر بن هشام المكنى بأبي جهل، وهو صلى الله عليه وسلم يدعو له: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليه. يا الله، لأن غير المسلم ماذا تتمنى له؟ تتمنى له الهداية، هذا الأصل. وحتى إذا بالغ تتمنى أن يأخذه الله أو أن يسلط الله عليه جندا من جنده. من أجل ماذا؟ أن تفتح أبواب الهداية للناس. طالبه أهل الطائف ورجموه وما دعا عليهم، ولما استأذنه الملك في هلاكهم أبى، قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به. وفي غزوة أحد لما ضرب قيل له صلى الله عليه وسلم واستشهد أصحابه، قالوا له: ادع على المشركين، مشركوا مكة الذين حاربوه. قال: إني لكم أفلعانا، إنما أنا رحمة. أعزائي تأملوا بارك الله فيكم هذه القصة التي نختم بها لأمر بعد إلى اللغة الفرنسية. تأملوا أعزائي هذه القصة العجيبة. النبي صلى الله عليه وسلم يرجع من غزوة ومع أصحابه وقد تعبوا من الجهد والجهاد، فنزلوا واديا وارتاحوا وعلق سيفه صلى الله عليه وسلم بشجرة ونام ليستريح. فجاء أحد المشركين المحاربين حاقدين أعداء فأخذ سيف الحبيب ووضعه على نحره وأيقظه وقال له يا محمد من يمنعك مني الآن؟ من يمنعك؟ فنطق الحبيب صلى الله عليه وسلم ولم يرتعش، قال الله. فارتعشت يد الأعرابي ووقع السيف من يده، فاختطفه النبي صلى الله عليه وسلم وسلطه على هذا الأعرابي القاتل، فقال له الآن يا أعرابي من يمنعك مني؟ حصلتي؟ من يمنعك مني؟ فقال له الأعرابي يا محمد كن خير آخي. معنى خير آخي هو الذي أخذه خضر وعفى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال له لا لم أشهد، أنا لا أريد أن أدخل في الإسلام. ها؟ قال له وتعال، قال له ولكن أعينك أن أقاتلك. فقال له طيب. فأطلق الحبيب سراحه وما ضربه ولا ما دام لم يعتني، قال له صافي أنا سأتوقف عن العنوان خلاص. فهكذا كان الحبيب. ويروى أن هذا الأعرابي رجع وأسلم ودخل قومه في الإسلام ببركة إسلامه هو. فلهذا أعزائي رفع الله شأن الحبيب محمد وفتح له القلوب، فانتشر الإسلام وعمت بركاته القريب والبعيد. فاللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، شرح غيوم le meilleur descriptif par lequel Allah le tout puissant a décrit son prophète صلى الله عليه وسلم est la grande éducation, grande valeur. Il a dit étudier une grande éducation. Et c'est pour cela que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est connu avant l'islam, tout l'appelait le véridique fiable, le sincère et l'honnête homme. Et c'est grâce à ça, ses compagnons, radiallahu anhum, cherchent à connaître son éducation, sa morale et ses comportements. Hisham ibn Amr, radiallahu anhum, demande à notre mère, Aisha, ô mère des croyants, parle-moi de l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha a dit l'éducation du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était le Coran. Et il a dit aussi d'après Abdallah Jidri radiallahu anhu, Aïcha parle de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit il n'était ni obscène ni indécent ni insolent, il ne se vengeait jamais, il ne traitait pas le mal par le mal, mais il pardonnait. Sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, le voilà, chers frères et sœurs, démontre la valeur de l'éducation. Il a souvent beaucoup parlé du moral. Je cite ici deux hadiths significatifs, deux grands hadiths. Le premier, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas plus lourd dans la balance du croyant le jour de la résurrection qu'une bonne éducation. » Le deuxième hadith, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique que le bon comportement avec tout le monde est le chemin qui mène à son voisinage sallallahu alayhi wa sallam dans le paradis. Il a dit « Les plus aimés d'entre vous par moi » et les plus proches de moi parmi vous, le jour de la résurrection, sont ceux qui ont la meilleure éducation. Et ceux d'entre vous que je déteste le plus et les plus éloignés de moi, ce jour-là, sont les bavards, les beaux parleurs Et ceux qui prétendent savoir alors qu'ils ne savent rien. Et voilà, chers frères et sœurs, quels exemples de son éducation, sallallahu alayhi wa sallam. D'abord avec sa sainte famille. Il s'était, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur avec sa noble famille. Et il disait, le meilleur d'entre vous, voilà son message clair, le meilleur d'entre vous est le meilleur avec les siens. Et je suis le meilleur d'entre vous avec les miens. Il était, sallallahu alayhi wa sallam, un bon compagnon. Il a dit à Aïcha, oh Aïcha, Allah aime la douceur en toutes choses. Inna Allah yuhibbu rifqa fil amri kullihi. Chers frères et sœurs, la mère du royaume Aïcha a résumé la moralité du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par Muslim. Elle a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais frappé quiconque à sa main, ni une femme, ni un serviteur, sauf quand il fait du jihad pour Allah. À propos de son pardon, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait les croyants. Il était doux avec eux. Il implore l'absolution d'Allah pour eux. Il leur pardonne et prie pour eux. Allah le très haut a dit en surat, dans surat Al-Imran, c'est par quelques éléments d'Allah que tu y as été si doux envers eux. Mais si tu y étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfouis de ton entourage. Pardonne-leur et implore pour eux le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. À propos de sa patience avec les non-musulmans, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, chers frères et sœurs, est bien connu que la plus grande, il est bien connu, j'ai dit, que la plus grande arme utilisée par notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était sa miséricorde, sa clémence et sa patience. Les deux Omar lui faisaient la guerre alors que lui les appeler à Allah subhanahu wa ta'ala et prier Allah pour eux. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, oh Allah, fais la gloire de l'islam par celui que tu aimes dans ces deux hommes. Les habitants de la ville de Taif l'ont chassé et lui ont fait du mal et lui ont jeté des pierres. Malgré tout ça, il n'a pas prié contre eux. Les Mécréants Qurashites l'ont combattu. Malgré tout ça, il a refusé de prier contre eux et il a dit, je n'ai pas envoyé pour maudire, mais j'étais envoyé miséricorde. Par cette éducation, chers frères et sœurs, Allah a glorifié son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a ouvert les cœurs. L'islam s'est propagé et ses bienfaits se sont généralisés au monde entier. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب أجمعين خصوصا الأنصار من المهاجرين. اللهم احشرنا في زمرتهم ولا تخلفنا عن نهجهم وطريقتهم. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واعلي بفضلك كلمه الدين. اللهم كل اخواننا المسلمين في مشارق الارض ومغاربها وليا ونصيرا. اللهم ارفع البلاء عن الاسلام والمسلمين. اللهم كل اخواننا في سوريا وليا ونصيرا. كلهم في حلب وليا ونصيرا. اللهم احقن دماءهم. اللهم احقن دماءهم. اللهم امن روعتهم. اللهم استر عورتهم. اللهم ارفع هذا البلاء عنهم. اللهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين ارحم اطفالهم، ارحم نساءهم، ارحم شيوخهم، ارحم يا رب مساجدهم. اللهم انا نتوجه اليك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا ان ترفع هذا المقت والغضب عنهم. اللهم عليك بالظالمين وأحوالهم في كل زمان ومكان. اللهم احل بيننا وبينهم بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم احكم بيننا وبينه بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير. اللهم انا نسالك الخير كله عاجله واجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله. اللهم انا نسالك الامن والامان، نسالك الامن والامان للبشريه كافه، نسالك الامن والامان لبلادنا كلها وللبلاد التي نعيش فيها. اللهم انا نسالك السلم والسلام والامن والامان لكل انسان على وجه الارض. اللهم عليك بالشياطين الذين يشعلون النيران في كل مكان، فاللهم افضحهم واكشفهم واكشفهم وسلط عليهم جندا من جندك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا ضيقا الا وسعته، ولا بلاء الا رددته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا حاجه الا قضيتها. اللهم هذه ايدينا ممدوده اليك، فاحفظنا في ابنائنا، واحفظنا في بناتنا، واحفظنا في اخواننا، واحفظنا في اخواتنا، واحفظنا يا رب في شبابنا. اللهم احفظ شبابنا في هذه الارض وفي كل مكان. اللهم احفظهم من الفواحش، واحفظهم من المنكرات، وحبب اليهم الايمان، وزينه في قلوبهم. اللهم احفظ مساجدنا، واحفظ مراكزنا، اللهم احفظها من الاشراك، واحفظها من الرياء، واحفظها من الخيانه، واحفظها من السمعه. اللهم زدها ثباتا، اللهم ارفع اركانها وعمر انحاءها، واجعلها يا رب واحات يأوي اليها المؤمنون فيجدون فيها مغيتهم برحمتك يا الله. اللهم كما اكرمتنا فجعلتنا من المؤمنين المسلمين، اكرمتنا فجعلتنا من الذين يعمرون بيوتك، فاللهم ثبتنا على ديننا، اللهم ثبتنا على ديننا، اللهم اجعل ديننا احب الينا من كل شيء، واجعل حبيبنا محمدا احب الينا من كل انسان، واجعل حبك احب الينا من كل شيء برحمتك يا الله، وثبتنا على كلمة لا إله إلا الله. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، نور عقولنا، ونور قلوبنا، ونور جوارحنا، وتولى أمرنا، واجعلنا يا رب من كل هم من فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا يا رب من حيث لا نحتسب. اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا، لحينا وميتنا، وهب يا رب المسيئين منا للمحسنين. اللهم لا تعاملنا بما نحن اهله، وعاملنا بما انت اهله، انك يا رب اهل التقوى واهل المغفره. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين.